توفي والدي رحمه الله منذ 3 سنوات وأوصاني وإخوتي بوصية مالية قبل وفاته لا زالت مكتوبة ومحفوظة حتى الآن، وانتظرنا حتى الآن إلى أن قمنا باقتسام تركته مما سبب في تأخير تنفيذ هذه الوصية، فهل علينا إثم في ذلك؟ ومن المعلوم أن قيمة الليرة السورية ككل العملات تتناقص باستمرار، فهل يجوز مضاعفة المال الموصى به بحيث يساوي الآن قيمة المال الذي أوصى به في ذلك الحين؟ وهل يعتبر المال المضاف من الوصية أم يعتبر صدقة له؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أولا أنه إذا مات الميت وجب الإسراع في تنفيذ وصيته الشرعية وفي وفاء ديونه التي عليه، فإن المقدم في التركة هو وفاء الدين ثم تنفيذ وصيته الشرعية، ثم بعد ذلك يقسم ما بقي من المال على الورثة حسب الفريضة الشرعية. ثانيا، إن المال الذي ذكرته أنه أوصى به هذا داخل في عموم وصيته، أن الشخص له أن يوصي بالثلث فأقل يعني من ماله، فإذا ضم هذا المال الذي ذكرته مع وصيته كان يساوي الثلث، حينئذ تكون الوصية نافذة ومنها هذا المبلغ، وإذا كان هذا المبلغ زائدا عن الوصية الثلث فهذا راجع إلى الورثة من جهة إمضائه، فإن أمضوه لوالدهم مضى وإلا ما زاد عن الثلث إنه يقسم على الورثة. اللهم إلا إذا كان في الورثة من ليس من أهل التصرف الشرعي كالمجنون والصغير، فهؤلاء لا يحق لمن يتولى أمرهم أن يسمح بشيء من حقهم، وعلى هذا الأساس العبرة بكلام من يصح تصرفه شرعا من الورثة، وكل واحد منهم له الحق أن يتكلم فيما يخصه فقط ولا يتكلم فيما يخص غيره، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن الشخص إذا كان أمينا على أمر من الأمور كناظر الوقف والوصي وولي اليتيم إلى غير ذلك من الولايات العامة فإنه ولي على أنه ينفع من ولي أمره، وليس وليا على أن له أن يضر من ولي أمره. ثالثا، أن التأخير الذي حصل منكم إذا كان هذا التأخير من أجل مصلحة المتوفى هذا لا شيء فيه، وأما إذا كان من تساهل منكم فلا شك أن هذا تساهل نشأ عنه ضرر على المتوفى، فنرجو أن يعفو الله عنكم، وبالله التوفيق.